ويحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن القرآن فيقول: والذي أوحينا إليك من الكتاب والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق أجمعين، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. الذي أوحينا إليك من الكتاب، من للبيان، إذن فالكتاب جنس الكتاب، جنس الكتاب، ولأن القرآن هو مأخوذ من الكتاب الأزلي فكتب الله تبارك وتعالى واحدة، أو الكتاب هو القرآن، الكتاب هو القرآن. والذي أوحينا إليك من الكتاب، من للتبيين، لتبيين الكتاب وهو القرآن، أو من للتبعيض، أي من جنس الكتاب الأزلي الذي منه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وما إلى ذلك. الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، الحق الصدق، هو الحق مصدقا لما بين يديه، أي ما جاء في القرآن لا يخالف ما جاء في الكتب السماوية السابقة، ما جاء في التوراة، ما جاء في الإنجيل، في صحف إبراهيم، في الزبور، كل ما جاء في الكتب السابقة جاء في القرآن، فهو مصدق لما جاء في الكتب السابقة، ليس بدعا من الكتب، مصدق لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. والخبير العليم ببواطن الأمور، والبصير الذي يرى خفايا الوهم والتفكير، يرى كل شيء. من هنا يقول الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى: إن الله بعباده لخبير بصير، وكأنه يقول للمكذبين: لو علمنا من أحوال محمد صلى الله عليه وسلم ما ينافي النبوة ما أوحينا إليه هذا الكتاب، لأن الله بعباده خبير بصير. وحين اتهموه في عقله ورموه بالكذب والبهتان والسحر تارة والكهانة تارة والغش تارة والكذب تارة، اتهموه بكل ذلك، فربنا يرد ويقول أنه بعباده خبير بصير. ولو كان يعلم في محمد ما ينافي أحوال النبوة وأخلاق المرسلين ما أوحى إليه الكتاب العظيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الكلام يترجم ما مضى، الكلام كأنه المضمون أو النتاج. الذين يتلون كتاب الله، الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، الكلام عن القرآن والكلام عن القراء، القرآن وأهله، القرآن وأحبابه، القرآن ومن أوحي إليه القرآن. ثم من تفضل الله تبارك وتعالى عليهم فأورثهم القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الاصطفاء مشتق من الصفوة، والصف الذي لا كدر فيه ولا شيء فيه ولا شبهات، ذاك هو الصف الصافي، الصافي بلا كدر. وأصل كلمة انتهونا. قلبت التاء طاء لقرب مخرجها من الصف، وقلبت الواو ياء اصبحت اصطفين من الصف، من الصف. وكأنك حين تصطفي الشيء تصطفي منه الصافي الخالص النقي. اصطفينا من عبادك. واشكلت الآية على العلماء، اشكلت تماما، وقيل فيها اقوال زادت عن 30 قولا في هذه الآية. لماذا؟ ربنا يقول اورثنا الكتاب، الكتاب جنس الكتاب، الكتاب القرآن. فان كان الكتاب جنس الكتاب فالكلام عن الامم، عن الامم كلها. وان كان الكتاب القرآن فالكلام عن علماء امة محمد، الصحابة والتابعين والعلماء الى يوم الدين. الارجح ان الكلام عن القرآن. اورثنا الكتاب اي القرآن، ورثناه، وجاءت بصيغة الماضي للتحقيق، اورثنا. وهناك اناس يرثون القرآن لم يولدوا بعد، لم يولدوا بعد، ونزل القرآن قبل ان نرث نحن القرآن، وقيل عنا اورثنا الكتاب. اذا فالكلام عن القرآن، اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد. الاصطفاء الاختيار، الاجتباع، صفو الخلائق، صفوة الناس. هل هم الانبياء؟ ثم الكلام بعد ذلك عن اتباعهم، ام الكلام عن الصفوة من امة محمد عليه الصلاة والسلام. اصطفينا من عباد. وجاء الاشكال، فمنهم ظالم مقتصد سابق. كيف يكون ظالما وقد اصطفاه الله؟ وهل يصطفي ربنا الظلمة؟ أرأيتم القرآن معجز، معجز، والقرآن غالب. من هنا قال الظالم الكافر. وإذن هو لا يدخل في كلمة اصطفينا، اصطفينا من عبادنا هؤلاء المصطفون، من هؤلاء العباد، عباد ظلموا أنفسهم فكفروا بما ورثوه. والاصطفاء علة للورث، أم أن الميراث هو علة الاصطفاء؟ الاصطفاء هو أصل، وبعد ذلك يأتي الميراث نتيجة للاصطفاء. إذا فقد اصطفى ربنا تبارك وتعالى العباد وأورثهم الكتاب، فمنهم من ظلم نفسه فلم يعمل بالكتاب كفر به، ومنهم مقتصد عمل به بعضا ما شيئا ما فتساوت حسناته وسيئاته، أو عمل به إلى حد ما فنجا. ومنهم سابق بالخيرات ذاك العالم والعالم. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن لمن؟ جنات عدن لمن؟ فقر. ذلك هو الفضل الكبير عائد على الإيراد، على الورث. ثم أورثنا، ذلك هو الفضل الكبير، أن ورث الله الكتاب، فذاك هو الفضل الكبير الميراث. وقالوا ذلك هو الفضل الكبير أي الاصطفاء، اصطفينا، فالاصطفاء فضل كبير. وقالوا ذلك هو الفضل الكبير السبق في الخيرات، السبق في الخيرات. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن، جنة عدن، جنات عدن، قراءة يدخلونها، يدخل، يدخلنها، يدخلونها يحلون، يدخلونها ويحلون. من الداخلون إلى جنات عدن؟ من؟ قالوا الداخلون السابقون بالخيرات فقط، فقط. والضمير عائد على أقرى المذكور، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك، ذلك السبق، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها أي السابقون بالخيرات، ذكر وقال بعضهم الداخلون المقتصدون والسارقون. فمنهم ظالم ذاك خارج كافر فاسق ظالم لنفسه مشرك لم يؤمن بالله ولا بكتاب الله. منهم مقتصد عمل لدنياه وعمل لأخراه يتغمده الله برحمته. والمقتصد الذي ابتعد عن الميت القصد فلم يمل اذا فهو من اهل الجنه والسابق بالخيرات كذلك. فالمقتصد والسابق يدخلونها. وقالوا الثلاثه داخلون الجنه الظالم والمقتصد والسابق. كيف؟ قالوا قالت عائشه رضي الله عنها السابق من اسلم قبل الهجره والمقتصد من اسلم بعد الهجره والظالم من اسلم بالسيف وكلهم مغفور له. ذكر. وقالوا الظالم هو مرتكب الصغيره يتلو القران ولا يعمل به. المقتصد يتلو القران ويعمل به. السابق يتلو القرآن ويعمل به ويعلمه. وقال الظالم الجاهل. المقتصد المتعلم. السابق العالم والذي يعلم. الظالم من عمل لدنياه. المقتصد من عمل لدنياه وأخرى. السابق من عمل لأخرى. الظالم من عمل الله تبارك وتعالى من أجل الدنيا. المقتصد من عمل الله تبارك وتعالى من أجل الآخرة. السابق من عمل الله تبارك وتعالى من أجل وجهه الكريم. كلام وكلام كثير وآراء كلها يحتملها الكلام. كلها يحتملها الكلام. وما استراحت له النفس أن عمر بن الخطاب قرأ الآية وروي أنه قال ورفع كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فقال سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. وقالوا ونسب المقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تلا الآية وقال السابقون بالخيرات يدخلون الجنة بغير حساب والمقتصدون أيضا يدخلون الجنة ولكنهم يحاسبون حسابا يسيرا. وأما الظالمون فيحبسون في الموقف يحبسون في الموقف ويسألون ويتعبون يخافون ويسرعون ثم ينجون فيقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فذاك ما نستريح إليه والله أعلم بمراده وحسن الظن بالله مطلوب. وقال بعض الناس بل الآية شبيهة بآية أخرى شبيهة بآية أخرى وحكموا عليها بحكمهم على آية أخرى. فقالوا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالظالم أصحاب المشأمة والمقتصد أصحاب الميمنة والسابق بالخيرات السابقون السابقون أولئك المقربون. آراء واجتهادات وأذن ربنا تبارك وتعالى للعلماء بهذا الاختلاف، لأنه ساق الكلام محتملا لمعان كثيرة من حيث الإعراب ومن حيث القراءة ومن حيث التركيب اللفظي ومن حيث التقديم والتأخير، كل ذلك تتصادر الأمة تتفاضل، من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران، تتصادر الأمة في الاجتهاد والاستنباط والتفكير وهكذا. إذن الآيات ليست آيات تكليف، حتى إذا اختلفنا فيها عبد أحدنا صحيحا وعبد الآخر خطأ، هي آيات تحدثنا عن أمور غيبيات وسمعيات لا تؤثر في العبادة والعقيدة والأمر والنهي من هنا يحدث في مثل هذه الآيات التشابه، هي المتشابهات التي يعمل فيها العلماء عقولهم، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن، جنات عدن، جنة عدن. حتى في القراءة قالوا جنة عدن مفرد، إذا الداخلون السابقون فقط، الذين قالوا السابقون هم الداخلون قرأوا جنة عدن، والقائلون أن الثلاثة أصناف داخلون قالوا جنات عدن، جنات كثيرة لثلاثة أصناف، سابقنا سابق، مقتصدنا يحاسب حسابا يسيرا، ظالمنا مغفور له، أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير، ولن يرضى نبينا صلى الله عليه وسلم وواحد من أمته في النار، لابد أن يشفع، أن يشفع، يحد له حدا فيشفع ثم يحد له حدا فيشفع، وهكذا تتفاوت المدد بتفاوت العقوبات بتفاوت الذنوب حتى يشفع في آخر رجل من أمته، ولن يخلد واحد من أمة محمد في النار أبدا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن، عدن جنات الإقامة، جنات عدن لا يعرفها إلا الله، لا يعرفها إلا الله. واسمع، وكما سمعنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يروي إن الله تبارك وتعالى خلق جنة عدن بيده. كلمة عدن يفسروها العلماء الإقامة، عدن بالمكان أي أقام، أقام، فهي جنة الإقامة. ما تعني الإقامة؟ والله لا يعلمها إلا الله، جنة عدن. واسمع، إن الله خلق جنة عدن بيده وشق فيها أنهارها ودلى فيها ثمارها ثم أذن لها فقال تكلمت فقالت قد أفلح المؤمنون. فلا يعرف الفضل إلا ذوون، ربنا تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم. ما هو ذلك الصبر؟ ما هذه الزيادة؟ ويزيدهم من فضله. الله، الله، أرأيتم السماوات والأرض؟ أرأيتم النجوم؟ أرأيتم الشموس؟ أرأيتم الكواكب؟ أرأيتم الزهور؟ أرأيتم الروائح الجميلة؟ أرأيتم المناظر الجميلة؟ أرأيتم كل ذلك؟ كل ذلك دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أرأيتم القصور الحريرة والديباب، الأساور والذهب واللؤلؤ، المجوهرات والتحف، وما يباع ببلايين الجنيهات والدولارات وما إلى ذلك. أرأيتم كل ذلك؟ كل ذلك من الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوض، فكيف أساور الجنة؟ كيف هي؟ الصائغ ربنا، ربنا، ربنا من صاغها، من هيأها، من صممها ربنا، كيف هي؟ وكيف يكون ذهب الجنة؟ أهو مثل ذهب الدنيا؟ كيف يكون؟ وكيف يكون اللؤلؤ. واللؤلؤ في الدنيا مستخرج من الأصداف من أعماق البحر. فيا ترى لؤلؤ ولؤلؤ ولؤلؤ الجنة من أين هو؟ من أين؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور، من تبعيض، من أساور من ذهب، من للتبيين من الأولى تبعيض، فكلنا يحلى بعض الأساور نوعها ذهب، من أساور من ذهب ولؤلؤها. واللؤلؤ يقال فيه لؤلؤ ولؤلؤ ولؤلؤ ولولو قراءة. اللؤلؤ لؤلؤ الجنة كيف هو؟ وقد سمعنا أن الغرف، الغرف في الجنة من اللؤلؤ، لؤلؤة واحدة هي غرفة، غرفة مكونة من لؤلؤة واحدة مجوفة يرى ظاهرها من باطنها. كيف هي؟ وكيف الأساور؟ وكيف تلبس؟ وكيف شكلها؟ وكيف بريقها؟ وكيف ذهبها؟ أهي مرصعة باللؤلؤ؟ أهي ذهب أم هي لؤلؤ؟ أما هي ذهب يشبه اللؤلؤ؟ في الجنة أسماء، أسماء لا نعرف إلا الأسماء، كقوله تبارك وتعالى قوارير من فضة. القوارير في اللغة الزجاج الشفاف، الزجاج الشفاف تلك هي القوارير، كصرح سليمان إنه صرح ممرض من قوارير شفاف، ولذا حسبته لجة ماء. شفافية الزجاج تلك القوارير. أرأيتم الفضة الشفافة؟ هل هناك فضة شفافة؟ أبدا لا يمكن، يستحيل. كيف تكون الفضة شفافة وهي معدن؟ كيف؟ ربنا يحدثنا عن فضة القوارير في الجنة فيقول أن الفضة الأكواب من فضة شفافة. كيف؟ هل تعقلها؟ هل تعقلها؟ حقا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعلا يحلون فيها من أساور من ذهب ولولو لؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. حرير الدنيا تغزله دود القذف، أهو كذلك؟ هل في الجنة مغازل؟ أما علمتم أن شجر الجنة إذا أثمر أثمر ثيابا كما أثمر الفاكهة، يخرج الثوب من الشجرة من إيه وربي شجر الجنة يطلع ثياب. ليس هناك من يخيط أو يفصل أو يخيط أو يقص الثوب أو يغزل، بل هي نابتة من أشجارها. كيف؟ كيف لباسهم فيها حرير؟ أي حرير هذا؟ ولباسهم فيها حرير. وقالوا أسأل الله أن نكونها جميعا ونكون من هؤلاء جميعا بحق هذا الشهر العظيم وبحق هذا اليوم المبارك. قالوا الحمد لله، أجمل كلمة، أحلى كلمة، أفضل كلمة، أرقى كلمة، الحمد لله. أول كلام الناس وآخر كلام الناس. إذا بعثوا قالوا الحمد لله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، إذا فحين البعث الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، حين نقف ونرى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإذا رأينا الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وهنا نقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وإذا دخلنا الجنة دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا بيننا وبين بعض وبيننا وبين الملائكة ويحيينا ربنا تحية فيها سلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقال الحمد لله أجمل كلمة، مريحة مريحة مطمئنة. جرب أن تقولها في الضيق، في الشدة، في المرض، في الصبر، في الرضا والغضب، في الغنى والفقر. جرب كلمة الحمد لله في أي وقت خاليا مع الله، ما ألذها وما أطعمها. وقالوا الحمد لله كلمة. والله والله والله الدنيا بما فيها لا تساوي كلمة الحمد لله. والله والله والله لو أعطى الله تبارك وتعالى رجلا كلمة الحمد لله لقد أعطاه أفضل من الدنيا وما فيها. الحمد لله إيه وربي أفضل من الدنيا وما فيها. فالحمد لله الذي جعلنا نقول الحمد لله. فحمدنا محتاج لحمد وشكرنا محتاج لشكر. إيه وربي الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الحزن. قراءتان. إن ربنا لغفور شكور. غفور من فرطات شكور، أن يجازي بالكثير على العمل القليل. ومنذ قليل قال عن الذين يتلون كتاب الله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الإشارة هنا لابد أن تنتبه. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة، إقامة دائمة لا خروج ولا إخلاء ولا هدد ولا زلازل ولا إشعاعات ولا مفاعلات ولا أمراض ولا أحزان ولا أسقام ولا رئاسات ولا تحكمات ولا رقابات ولا مؤاخذات ولا أي شيء إلا النعيم. أحلنا دار المقامة من فضله، ليس بعملنا ليس باستحقاقنا بل من فضله، لأن الله لا يجب عليه شيء. مهما عبدت وصمت وقمت هل يجب على الله أن يدخلك الجنة؟ من يوجب عليه؟ من يفرض عليه؟ من؟ لا يجب عليه شيء. من هنا نقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب التعب، اللغوب الإعياء والكلالة. إذا كل الرجل كل أو أعيا فذاك هو اللغوب الإعياء، أن تنتهي القوة، أن يتهاوى الإنسان من شدة التعب، استنفذ جميع قوة. ففي الجنة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أيها الأخ المسلم، الجنة لها 8 أبواب، النار لها 7 أبواب، الجنة درجات والنار بركات. الجنة هي النعيم المقيم، وهي مخلوقة وهي موجودة وأصحابها معلومون، وفيها الحور تنتظر أهلها. إيه وربي، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فرأى قصرا فقال لمن هذا القصر؟ قيل لعمر بن الخطاب. ورأى جارية تتوضأ من نهر يجري على باب القصر فعلم أن هذه الجارية لعمر، إذن فهي موجودة والقصر موجود وهم في شوق إليكم. تخيل زوجات الجنة والحور العين قاصرات الطرف. قاصرات الطرف معناها لم تقع عينها على رجل منذ خلقت، وستكون انت اول واخر رجل تقع عينها عليك. كيف تحبك؟ كيف هي تنتظرك؟ كيف هي في شوق اليك؟ اتضيع هذا بالضالات المضلات العاريات الكافيات اذا اقتربت منها فاحت منها الروائح الكريهه؟ هل يساوي ذاك هذا؟ لو اطلعت واحدة من الحور العين على اهل الدنيا والله لا اضاءت ما بين السماء والارض. ايها الاخ المسلم، انت في شهر مبارك، اوله مغفرة، اوسطه رحمة، اخره عتق من النار. انت في شهر لله في كل ليلة فيه 77,000 عتيق من النار. أنت في شهر تصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب جهنم وتفتح فيه أبواب الجنان. أنت في شهر الركعة فيه بألف ركعة فيما سواه. أنت في شهر كله خير، كله بركة. شهر القرآن، شهر الرحمة، شهر التراحم، شهر الصلة، شهر المعروف، شهر آخره عيد توزع فيه الجوائز من الله. الله تبارك وتعالى هو الذي يوزع عليكم الجوائز. اغتنموا الفرصة والجاوا إلى الله، وربما يكون هذا الشهر آخر شهر لنا في عمرنا ولا نرى رمضان بعد الآن، ربما يكون كذلك. فاغتنموا الفرصة، وإن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فقد ذكر الله تبارك وتعالى أحوال أهل الجنة ومقالتهم كيف دخلوا، كيف حلوا أساور من ذهب وفضة ولؤلؤا، كيف ألبسوا الحرير، كيف حمدوا الله تبارك وتعالى الذي أذهب عنهم الحزن، كيف قالوا الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. أحوال النعيم وأهل النعيم وأصحاب النعيم. ثم يأتي ذكر أصحاب الجحيم وأهل العذاب الأليم، وتقول الآيات في سورة فاطر مخبرة عن أحوالهم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون قراءة، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، كذلك يجزى كل كفور، كذلك يجازى كل كفور. الذين كفروا لهم نار جهنم، وكأنها مخصصة لهم، هم أصحابها، هم ملاكها، أو هي قد ملكتهم فهم لها وهي لهم. الذين كفروا، والكفر الجحود، إخفاء النعمة، الكفر إنكار الوحدانية، الكفر إنكار الوجود الإلهي، الكفر عمل أعين وعمل بصائر، الكفر أن يرى الإنسان السماء ولا يدري من رفعها، الكفر أن يرى الأرض ولا يعلم من دحاها، الكفر أن يأكل ويشرب ولا يدري كيف دخل الطعام وكيف خرج، الكفر أن يرى الحق والنور ومع ذلك يبقى في الظلام ويستمر الفجور، الكفر أن يرى الشمس ويدعي أن الدنيا ظلام. ذاك هو الكفر. إذا نظرت حولك في أي شيء والله والله ما رأيت الله. رأيتهم في صنعتك، رأيت النمل كيف خزن طعامه، هل في النمل كاتب أو حاسب؟ الفرخ كيف نخر البيض وخرج في الوقت المناسب؟ قبل ذلك لا يصح، سائل بعد ذلك يموت، كيف خرج ومن أخبره؟ من قال للفرخ في البيض الآن انقر فخرج في الوقت المناسب؟ الوليد يخرج من بطن أمه غارقا في الماء، يستخرج الطبيب الماء من رئتيه فإذا به يتنفس، يوضع على صدر أمه يلتقم ثديها دون علم سابق أو تجارب. كيف؟ كيف؟ هو الله، هو الله. الأنعام ذللت وبادت بألبانها لكل حالب، لبن من بين فرس ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. ها هو ربنا يخبرنا عن المادة الأساسية والمواد الأولية في صناعة اللبن، الفرس، وكلكم يعلم الفرس روس البهائم، والدم، ها هو الدم موجود وها هو الروس موجود، مصانع الدنيا تخرج منه اللبن. أرأيت النحس كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب مختلف ألوانه، عسل عسل. كيف؟ الكفر وحود، من هنا استحق الكفار أن يقول الله فيهم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت، أي لا يحكم عليهم بالموت مرة أخرى، فقد مات ثم روحوا وتركت لهم الفرصة وأنذروا فلا يقضى عليهم فيموتون، قراءة، ولا يخفف عنهم من عذابها. كل عذاب، كل عذاب في الدنيا لابد أن يتفاوت شدة وخفة، حتى الصداع يشتد ويخفت، ألم المغص، ألم الحمى، أي ألم، أي وجع، أي شدة في الدنيا تقف ساعة وتخفت ساعة، وإذا اشتد الألم بك في الدنيا يغشى عليك، يغشى عليك. إذا أصيب رجل في حادث طريق وكانت الصدمات قوية ولم يمت يغشى عليه رحمة فلا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وجد نفسه في دار الاستشفاء وقد أجريت الإجراءات اللازمة والإسعافات وما إلى ذلك، إذا زاد الألم يغشى على الإنسان لأن قوة التحمل قوة محدودة، فمن رحمة الله تبارك وتعالى يفقد الإنسان وعيه فلا يشعر بالألم. هناك المسكنات وهناك المخدرات وهناك وهناك، أما في نار جهنم فلا يخفف عنهم من عذابها، فليس هناك موت وليس هناك إغماء أو فقد للوعي، ودرجة حرارة جهنم لا تخفض أبدا، كلما خاب جبناهم سعيرا، درجة الحرارة لا تقل والألم لا يقل، وليس هناك مسكنات وليس هناك مخدرات وليس هناك إغماء وليس هناك موت وليس هناك أمل، حتى الأمل مفقود، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. كذلك نجزي كل كفور، المتحدث هو الله، كذلك نجزي كل كفور، أو كذلك يجزى أو يجازى كل كفور بمثل هذا العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يجازى كل كفور، والكفور الزائد في كفره المبالغ في كفره الكفور. ثم يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن مقالتهم وعن حالهم فيقول وهم يصطرخون فيها، يصطرخون، الاصطراخ استعال من الصراخ، الصراخ الصوت العالي، الصراخ الصوت العالي عبر به عن الاستغاثة، عن الاستغاثة، فهم يستغيثون بالصوت العالي أعلى ما عندهم من صوت. استغاثة فيها الصريخ من شدة الألم، هم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أي يخاطبون الله تبارك وتعالى وينادون: ربنا. وقد كان الله تبارك وتعالى في الدنيا سميع قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فغفلوا عنه وتركوه ونسوه، وحين وجدوا أنفسهم في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ينادونه من مكان بعيد يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن فقد اعترفوا أن أعمالهم لم تكن صالح. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، إذن فقد اعترفوا بأنهم عملوا غير الصالح، وأن الله تبارك وتعالى كان يأمرهم على لسان الرسل بالأعمال الصالحة، طلب الخروج والعودة إلى الدنيا: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقالوا في كلمة صالح هنا هي كلمة لا إله إلا الله التي لم يقولوا، كلمة كلمة عليها قامت السماوات والأرض، من أجلها أقيم الحساب والميزان ونفذ الديوان وخلقت جهنم وخلقت الجنان. لا إله إلا الله كلمة كلمة. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ويأتيهم الرد فيه التوبيخ والتيئيس والتقريع من الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا الكلام: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. فقالوا أن هذا الكلام لمن بلغوا سن 60 لا عذر لهم، وهؤلاء يخاطبون يوم القيامة بهذه المقال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هؤلاء من بلغوا 60 استنادا لهذا الحديث: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله فبلغه 60 سنة. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من تجاوز ذلك. فإذا بلغت سن 60 بلغت سن الموت. سن الموت في أمة محمد 60 القليل والنادر الذي يتجاوز 70. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه سن 60. أيضا قال بعضهم: بل هو 40 وليس سن 60، لأن الله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالإعذار سن 40: أولم نعمركم. فطالما عمر إلى سن 40 فهو مخاطب بهذه الآية إذا لم يدرك نفسه ويتوب إلى الله ويعمل صالحا يخاطب بهذا. وقال الإمام مالك رضي الله عنه: لقد أدركت أهل بلدنا، أدركت أهل العلم في بلدنا يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي على أحدهم 40 سنة. فإن أتى عليهم 40 اعتزلوا الناس وعملوا للقيامة وانتظروا الموت. هكذا يقول الإمام مالك عن أهل العلم الذين أدركوا وهم التابعون، وهم التابعون. وقال بعضهم بل العمر هنا المذكور أولم نعمركم هو من سن 20 إلى سن 60، وقال بعضهم بل العمر هنا هو من سن التكليف إلى أي سن، طالما كان الإنسان في وقت يعقل فيه وهو مكلف يرى السماء ويرى الأرض، مكلف ويسمع ويعقل وجاءه النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا بالنسبة للعمر، سن 60، سن 40 ابتداء من سن التكليف، وأعذر الله تبارك وتعالى إلى من أخر أجله، أخر أجله سن 60. ماذا بعد ذلك؟ شهوات الجسد بالكامل انتهت في سن 60، انتظار الموت إلى آخر. من هنا قال العلماء النذير، وجاءكم النذير. ما هو النذير؟ قال النذير محمد عليه الصلاة والسلام، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير. قالوا النذير القرآن، القرآن هو النذير، جاءكم القرآن. وقال بعضهم بل النذير العقل، لأن تمام العقل يميز المرء به بين السوء وبين الحسن، بين الحسنات وبين السيئات، ولو أعمل عقله لوصل إلى الصواب ولهدي إلى طريق الرشاد. وقال بعضهم بل النذير الشيب، الشيب، لأن الإنسان إذا شاب شعره ونظر إلى شيبته علم أن الصلاة قد زال، وأن مدة اللهو واللعب واللعب قد انقضت، وهذا الشيب نذير بالموت والرحيل. فقالوا أولم نعمركم، أي حتى بلغتم سن 60 أو سن 40 وجاءكم النذير، أي الشيب. والشيب في المرء نذير للموت والرحيل، طالما شاب المرء وشاب شعره إذن فهي علامة، علامة على الكبر وعلى النهاية. فقالوا النذير الشيب. قال بعضهم النذير أيضا موت الأهل، موت الأقارب، موت الأصحاب والخلان. أين أباك؟ أين أمك؟ أين فلان؟ أين فلان؟ أين من كان يخطب على هذا المنبر من قبل؟ أين هو؟ أين ذهب؟ أين راح؟ أين أبي؟ أين إخواني في الله؟ أين وأين وأين؟ فقالوا النذير موت الأقارب والأهل والأصحاب، لأنه كلما مات لك أحد تذكرت أنك به لاحق، به لاحق، بل والنعش، النعش المحمول على الأكتاف يمشي وكأنه يخاطب من يحمل فيقول إليه انظر إلي بعين عقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. كأنه يقول كذلك أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. من هنا يقول الله تبارك وتعالى فذوقوا، أو تقول الملائكة بأمره، أو خزنت جهنم فما للظالمين من نصير. ليس له الناصر يدفع عنهم العذاب أو يمنع عنهم العذاب أو يخفف عنه، لأنه جاءهم النذير وعمروا وقد بالغ في الإعذار ربنا تبارك وتعالى. وقديما قالوا من أعذر من أنذر فقد أعذر، أو أعذر من أنذر، أي بلغ بلغ. فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. الآن كثيرا ما لفتت نظره، كثيرا ما لفتت نظره، في موضح موضح هنا من حيث المعنى الظاهري ان الله عالم غيب السماوات والارض، اذا فهو العالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافيه. وكان الله تبارك وتعالى يقول ان الله تبارك وتعالى العالم بكل شيء، والدليل على ذلك والتعليم انه عليم بذات الصدور، فاذا علم مضمرات الصدور كان بما ظهر اعلم، اذا علم ما خفي كان بما ظهر اعلم. ان الله عالم غيب السماوات والارض، كل ما غاب في السماء وكل ما غاب في الارض انه عليم بذات الصدور. يسمع يسمع هواجس الضمير وهي ليست بصوت، ويرى خفايا الوهم والتفكير وهي ليست بصورة. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. كثيرا ما لفتت نظر الآية في موضعها هنا، واستشعرت استشعرت أن الله تبارك وتعالى يقول لمن تسائله نفسه، هؤلاء عصوا ربهم عمرا 50 60 100 من السنين، كفروا، وهؤلاء اطاعوا قليلا، كيف اطاع هؤلاء وكيف كفر هؤلاء وكيف نعين هؤلاء الى الابد وكيف عذب هؤلاء الى الابد؟ لا يقضى عليهم فيموتوا الى متى الى متى بغير نهايه؟ اليس لذلك نهايه؟ وكان الانسان اذا اشفق او شعر بالاشفاق قليلا يرد الله تبارك وتعالى عليه ويقول ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور، اي هو اعلم باحوال عباده، هو اعلم باحوالهم، هو اعلم بما خفي في صدورهم. فقد ترى الرجل فيعجبك، يعجبك كلامه ويعجبك منطقه ويعجبك خلقه ويعجبك سلوكه، وهو من اهل النار، وهو من اهل النار. ان الله عليم بذات الصدور، انت لا تعلم، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار فيدخل في النار. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل في الجنة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكلما تحير الإنسان في شأن القضاء والقدر رجع إلى هذه الآية، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم. ومن هنا الله تبارك وتعالى أعلم بمن اتقى، وهو أعلم بمن يستحق العذاب. وما ربك بظلام للعبيد، فإن الله تبارك وتعالى حين خاطب ملائكته وقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اي كانهم يقولون يا ربنا نحن نسال للتعلم وليس للاعتراض، ولا تخلو افعالك من الحكمه، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، لا تخلو أفعالك عن حكمة، ولكننا نسأل لما تجعل خليفة في الأرض للإفساد وسفك الدماء؟ ذاك كان السؤال. سؤال مهذب، سؤال يتعلم يطلب العلم. هل أجابهم ربنا تبارك وتعالى؟ أبدا أبدا. هل بين لهم العلة والحكمة؟ بين لهم العلة والحكمة؟ أبدا. ماذا قال الله لهم؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن فليست هناك عيادة تجعل فيها من يصد فيها ويسيق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم. سبحانك سبحانك. جعل هذا الإنسان خليفة في الأرض رغم ما فيه من ضعف. قاله ربنا تبارك وتعالى في القرآن حيث قال الله الذي خلقكم من ضعف، وقال سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا. حكمة يعلمها الله. وتأتي الآيات في سورة فاطر بعد بيان حال أهل الجنة وبيان حال أهل النار، حال المؤمنين الذين ورثوا الكتاب وسبقوا بالخيرات، وحال الكفار الذين ارتكبوا السيئات وسعوا وراء الشهوات. وختم بيان الأحوال والحالين حال كل فريق، فريق في الجنة فريق في السعير، بأن الله تبارك وتعالى هو العالم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور.